يسخ فيه في الأعياد وغيرها. هو ما خصص لأنه يوم عيد، لكنه مسلخ ما فيه إلا هذا، ما يضر. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل نخصص الضربة بالدف في النذر أو في كل حادثة سارة تتشوق فيها النفس لذلك؟ أي نعم، هو هذا الثاني، يعني لأنه لو كان معصية ما جاز الوفاء به. نعم. ما الذي يخرج اجتماع الناس على وجه عام في الاعتياد من الاسواق؟ الرجوع مثلا يجتمع الالعاب والمدارس مثلا. هذه ما هو لا يتخذونها على وجه العيد. هذه يتخذونها لانه موسم. لكن اذا جعلوا يوم معين يجتمع الناس فيه في هذا المكان صار عيد. اما هذا موسم. بئس. اي ما يضر. هذا موسم تجارة مثل في زمن الجاهلية أيضا وأبقى الإسلام سوق عكاظ ومجاز ومجنة وأشبه. ما يلحق بهذا يقول على وجه الفرح والسرور؟ لا لا، هذا على وجه التجارة لا بأس به. لا شيخ العيد يعني يقول هو لا يجب يكون مو بالظاهر مو بلازم ما يحتاج قيد. إيش؟ إذا مات له ميت وتكدر والله أنا ما لي وجه إني أواجه الناس ولا وجه إني متى أطلع للنزهة، يقول لك ذلك ثلاثية هذا أهدى. نعم. وترك الزينة أيضا لو قال والله ما لم تلبس زينة. نعم. سليم. إيه. وليظهر من هذا أن تفهم دينه. ولكن وش تكلم عن يا شيخ؟ وش كلامك على مثل كلام هذا يا شيخ؟ ودي نتكلم عن مثل كلام هذا من قال إنهم كفار إنهم سجينين مع بعضهم إنهم الزلازل ما تجيهم والنبح ما تجيهم إنهم. نقول أولا من قالك إن ما تجيهم؟ نعم. من قال إن ما تجيهم؟ أقول من قال إن ما تجيهم؟ يعني ما عندهم زلازلهم؟ أسألك الآن ما خالد نقول يا سليم نقول أولا ما الذي أدراك أن بلاد الكفر ما فيها زلازل؟ أصبر هذه واحدة. الثاني إذا ثبت أن ما فيها زلازل نقول هؤلاء أجلت عقوبتهم إلى الآخرة وقدمت طيباتهم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا. أليس البلاد الإسلامية جهة القحط قلة المطر وغير ذلك من صعب الدنيا وهؤلاء لا يأتيهم. إيه هذه. نعم. الحديث الأخير قبل الحديث عن شعيب المرأة. نعم. مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. ها؟ مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. نعم. فأجازها قال لا أخذ بندري. نعم. الصنم والوثن. كيف الجواب عن هذا؟ ما تجيب شيء. سألها. يعني الأحاديث بعضها يفسر بعض. أي الأحاديث؟ نعم. قال أوفي بنذرك. قالت إني نظرت أن أذبح بمكان كذا وكذا. مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال ايش بعد؟ لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال أوف بنذر. نعم يذبحون مو للأوثان والأصنام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم